السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نبدأ بالناقص العاشر وهو الإعراض. الإعراض عن دين الله بالكلية، لا عايز يعرف كلمة لا إله إلا الله معناها إيه، ولا عايز يعرف الصلاة إزاي، ولا الصيام من إمتى لإمتى، ولا حتى مواعيد الصيام إيه، ولا مثلا لو الفلوس بتاعته بلغت نصاب الزكاة، لا يعني ولا عايز يدفع زكاة، يجي مثلا بيتاجر مش عايز يعرف ازاي فقه، المفروض طبعا يتعلم فقه بنوعه، هو معرض عن الدين بالكليه، لا بيتعلمه، هو مش عايز يعرف عن الدين اي حاجه ولا بيعمل. دي للاسف يعني تلاقي عائلات كامله بالحاله دي، لا صيام ولا صلاة، والأموال بتبقى تبلغ النصاب الزكاة ولا عايز يعرفها، ممكن يبقى فيه تجارة ولا في دماغه خالص، لا دين ولا غيره. طب تعالوا نقعد نقول مثلا لا إله إلا الله معناه إيه؟ لا لا لا لا قلناها خلاص خلاص. فهنا هو معرض عن الدين بالكلية، لا عايز يتعلمه ولا يعمل به. وشوف الآية، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، إنا من المجرمين منتقمين. والناقد ده مفيش فيه عذر بالجهل، مفيش، يعني احنا بنقول تعالى ارفع الجهل عن نفسك، تعالى اتعلم دي، مش عايز، هو عايز زي ما هو. طبعا ده يا بنات يعني كده يعتبر خروج من الدين الكلية، لان هو مش عايز الدين اساسي. وللاسف في كتير بيبقوا بالحاله دي، وتلاقيهم ممكن يعني مثلا دكتور في جامعه، طيار، ناس من يعني دكتور صيدلي، كان من عيله القوم، لكن الدين بالنسبه لهم ده لا يعني اي شيء. لدرجه في واحده بتقول لي انا اعرف عائله كامله ما بيعملوش حاجه خالص خالص، لا صلاه ولا زكاه ولا حج، وانا مش دعوه بالدين خالص، تقول لي ما لا يعني بصي لا ينتموا للاسلام باي صله الا انهم بيصوموا. طب قلت لها طب بيصوموا ليه؟ بتقول لي يعني هم نشأوا على كده فبيصوموا بس. لكن تعالي نقول كذا مثلا، نعرف مثلا الحكم ده في الدين ايه؟ طب ولا حاجه خالص، ولا لا، ولا عايزين يعرفوا ولا عايزين يتعلموا ولا يعملوا ولا حاجه. الدين ده بصي لا يخطر لهم على بال. طبعا من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى، قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. هم مش عايزين يعرفوا. واخدين بالكم يا بنات، صلاه طبعا يعتبر يعني طبعا خروج من المله، ومفيش عذر بالجهل. طيب هل اللي هو مش متعلم خالص، الام لا يعرف الكتابه ولا القراءه ولا يعرف حاجه خالص، هل ده برضه يعني في عنده اعراض؟ اه ممكن يبقى عنده اعراض لو هو يعني متاح له الفرصه، لان مثلا في هو ساكن في قريه بعيده صحيح، بس في امام مسجد وشيخ ممكن يساله في حاجه من الدين هو مش عارف. لا هو لا عايز يسال الشيخ ولا ليه دعوه بالاسلام ده خالص، هو كده طلع عارفه هذا مأسين علي اباء. لا لا لا لا عايزه، لا لا ده ناس ايه يعقدونا ويقولنا، لا لا لا انا عايز اعرف انا اللي انا عارفه عارفه خلاص. هو معرض كده مش عايز يتعلم لو انه جنبه، فده طبعا نوع من انواع الاعراض. هنا يعني برضو يعني عايز يفرق لك ما بين يعني بيقول لك هو يعني نواقض الاسلام هو الاعراض عن تعلم اصل الدين، زي ما بيقول لك الاصل، ايه هو الاصل؟ لازم يعرف ازاي يصلي، لازم يعرف ازاي يصوم، من امتى لامتى الصيام، كم صلاه في اليوم، ما معنى كلمه لا اله الا الله. وكذلك الزكاه، اذا كان المال بتاع بلغ الزكاه يجب ان هو يتعلم الزكاه. بيتاجر يبقى لازم يتعلم البيوع، بيروح يحج يبقى لازم يتعلم ايه؟ الحج، كيف يحج، كيف يعتمر. فدي بيقول لك اصل الدين، لازم تتعلمي الاشياء دي، فروض العين اللي عليك لازم تتعلمي، الذي به يكون المرء مسلما. هيكون مسلمة ازاي يعني؟ ما مش عارفه ازاي الصيام ولا الصلاه ولا الزكاه ولا كلمه لا اله الا الله معناها ايه؟ تنقص اصل بتاع الدين. ولو كان جاهلا بالتفاصيل الدين بقى، تخصص بقى، لا يعني مش مشكله ان يكون جاهل بايه؟ بالفروع بقى بتاعت الدين، لكن الاساسيات لا، لازم يتعرفها، لازم يتعلمها. لان طبعا بيقول لك يعني التفاصيل بقى بتاعت الدين هذا لا يقوم به الا ايه؟ العلماء وطلبه العلم. طيب هنا لو كان مثلا حد يعني هو بيصلي بس في جزئيه معينه هو او هي معارضه عن التعلم مثلا، تعالي بقى ايه، هي متبرجه ولكن بالصوم بالصلي ماشي يعني حاجه. فتعالي بقى نقول ايه حكم المتبرجه؟ لا لا لا لا معلش انا مش عايزه اعرف الحكم ده عشان ايه؟ ما يلزمهاش يعني. او تعالي نقول لك كده المتبرجه دي يعني عقابها ايه؟ انا مش عايزه اعرف. دي يا بنات يعني زي ما بنقول ده مش هو المخرج من المله. هي طبعا كده في عندها جزء ولكن مش ده المخرج من المله. مخرج من المله هي تعرض عن الدين بالكليه. واخدين بالكم؟ لا عايزه تعرفه ولا عايز تعلمه ولا بتعمل بيه خالص. لكن لو جزئيه الكيفيه دي ما بيبقاش ايه؟ خروج من المله. طيب هنا بيقول لك ايه؟ وانه لا فرق في جميع هذه النواقض. طبعا احنا اتكلمنا كده عن 10 نواقض، بيقول لك ما فيش فرق فيها. ما بين ايه بقى؟ الهازل اللي بيهزر وبيحلي القعده وهو قاعد كده بكام نكته وبيستهزأ، او الجاد. هو جاد فعلا في كلامه، بيكره مثلا شيء معين، واخدين بالكم؟ في سحر. فالمهم ان ما فيش فرق ما بين الهازل والجاد والخائف. والخائف كل دول ما فيش ايه؟ كلهم كده خروج من المله لو وقعوا في العشر نواقض دول الا المكره. طبعا احنا خدنا من ايه؟ الاكراه والاصول، هو ده بس اللي خارج من الموضوع ده. ولو تتذكروا لو تراجعوا الاكراه العام الماضي في الاصول هتعرفوا ان ايه؟ المكره ملوش دعوه. لو تفتكروا عمار بن ياسر، الا ما اكره الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. هو ده المستثنى من ايه؟ من النواقض دي. وكلها من اعظم ما يكون خطرا. كل العشره دول من اعظم ما يكون خطرا واكثر ما يكون وقوعا. ممكن ناس تقع فيها، فينبغي للمسلم ان يحذرها ويخاف منها على نفسه. دايما كده شوفي حالك ايه. نعوذ بالله من ايه؟ من كبات غضب واليم القبر. طيب هنا بيقول لك إذا علم ما تقدم من النواقض التي تحبط الأعمال وتجعل صاحبها من الخالدين في النار. لأن طبعا أنتوا عارفين اللي هيأتي بناقض خلاص ده يعتبر كده بد الدين، طبعا بد دينه فاقتلوه خلاص، يعني هو ملوش زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين اللي كانوا ايه؟ بيستهزئوا بالله وآياته ورسوله، كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد ايه؟ بعد ايمانكم. فيعني دي كده اعمال بتجعل صاحبها خالد في النار. فهنا بيقول لك فليعلم ان المسلم قد يقول قولا او يفعل فعلا قد دل الكتاب والسنه واجماع السلف الامه على انه كفر ورده عن الاسلام، ولكن لا تلازم عند اهل العلم بين القول بان هذا كفر وبين تكفير الرجل. فليس من فعل مكفرا حكم بكفره. طيب هنا بقى هنبتدي نتكلم عن الاعذار اللي هو العذر بالجهل. العذر بالجهل متى يعذر او متى نقول ان دول مش هيخرجوا من المله؟ طبعا هو في نواقض دي يعني ما فيهاش عذر بالجهل، ولكن في نواقض ثانيه فيها عذر بالجهل. فبيقول لك ايه؟ مين اللي معذور بجهله؟ حديث عهد الاسلام، واحد لسه داخل في الاسلام جديد ومش عارف ان مثلا لحيه دي مثلا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، او النقاب ده من الدين مثلا. واخدين بالكم؟ ما يعرفش. فطبعا لو مثلا استهزأ، او مثلا مش عارف حكمه ايه، وقال ده يعني مش من الدين ولا حاجه، وايه الكلام ده؟ ليه؟ لانه حديث عهد لسه دخل في الاسلام جديد، مش عارف الدين. وقد يفعل مكفرا ولا يعلم انه مكفر. ناس بعيده عن مكان الدين، ما تعرفش الدين، واحد مثلا في كوريا مثلا واسلم وما يعرفش، ولا في نت ولا في غيره، واحد مثلا في مجاهيل قاعد مع الهندوس وهو مسلم هندي، والمسلم الدين هو اللي هو حسب عليه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم الدين يوصله والمعلومات توصله عشان الله عز وجل ايه؟ يحاسبه عليها. هنا بيجيب لك بعض الادله على العذر والجهل، منها حديث ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيروي هذا الحديث، يعني هو اللي ايه بيقول لنا احوال رجل كان فيما سبق، ويعني ده ان شاء الله هناخده في الاصول. لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسرد علينا بعض مثلا حاجات او بعض مواقف ممن سبق، يبقى ده كمان يلزم، الحكم ده يلزم. زي جريج، طبعا ضاربين قصه جريج في الادب المفرد. لما النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا قصه جريج، يبقى الحاجات الاحكام اللي فيها دي تلزم. طب هنا ايه؟ يقول اسرف رجل على نفسه، النبي بيقص بيقول اسرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت اوصى بنيه. اوصاهم بايه بقى؟ وده كان يا بنات شغلته نباش قبور. ده الرجل ده كان بينبش القبور، بعد ما الناس تقبر الميت يقوم نابش القبر وياخد ايه؟ وياخد الكفن يبيعه. ده كان شغلته. طيب اوصى بنيه فقال: اذا انا مت فاحرقوني، لو انا مت احرقوني، واسحقوني، يعني شوف هيحرقوه يا بنات، وياخدوا الجثه بعد ما تفحمت وايه؟ ويطحنوها، ثم ذروني في الريح. ياخدوا بقى اللي هم طحنوه ده، خلاص بقى عارفه ان حاجه زي تركت في الريح في البحر كمان، يعني في يوم كده يبقى في ريح، خدوا الحرق اللي حرق يعني البقايا بقى اللي هم طحنوه ده، هياخدوه كمان ايه في يوم في ريح، ويا ايه ويا ذروه في البحر، يرموا الريح في البحر في يوم في ريح. سبحان الله. فوالله شوف بيحلف: لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا ما عذبه احد. يقول لو ربنا قدر عليا هيعذبني عذاب ما عذبوش حد ايه قد كده. قال: ففعلوا ذلك بي، اولاده فعلوا بي كده. فقال للارض: ادي ما اخذت. فاذا هو قائم، الله عز وجل امر الارض انها تجمعه، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ انت ايه اللي خلاك عملت كده في نفسك؟ فقال: خشيتك يا رب، أو قال مخافتك يا رب، فغفر له بذلك. هنا يا بنات الراجل ده شوفي، يعني هو ما وصلوش، مش عارف حاجة، معلومة بتيجي بضرورة، يعني حد ما يعرفش إن الله عز وجل قادر على إحياء الموتى؟ هو ما وصلوش دي، هو ما يعرفش دي. يعني شوفي الجهل بتاعه درجة إيه، يجهل قدرة الله عز وجل على إعادته مرة أخرى. رغم كده الله عز وجل غفر له، لان هو لم يصل، هو جاهل مش عارف. شوفي هنا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: فهذا رجل شك في قدره الله وفي اعادته، هو شاكك ان الله عز وجل يقدر عليه ويعيده مره اخرى، بل اعتقد انه ايه؟ لا يعود. عشان كده طلب من ولاده ان هو ايه؟ يحرقوه وياخدوا البقايا الجثه بتاعته دي يطحنوها ويذروها في الريح في البحر. طبعا يعني ده يا بنات، بل يعتقد انه لا يعاد، اللي يعتقد الاعتقاد ده بعدم البعث وان احنا الله عز وجل ليس بقادر على ان يخلقنا مره اخرى، ده كفر بالاجماع. لان دي حاجه معلومه بالضروره. وحاجه معلومه من اساسيات الدين. ان احنا هنبعث مره اخرى والله قادر على ان هو يبعثنا. لا، هو ما عندوش المعلومه دي. شوف الجسد بتاعه لدرجه ايه. وسبحان الله هو يجهل. الله عز وجل هنا ايه؟ قبل عذره. ومش بس كده كمان، عذره طبعا على انه ايه؟ عمل في نفسه كل ده وهو ما يعرفش يعني. فالله عز وجل قبله وغفر له كمان. بايده اللي فعل هو فعل كده ليه يا بنات؟ خشيه الله عز وجل، مخافه الله عز وجل. سبحان الله، خدي بالك يعني ده يا بنات قصه يعني رجل منا يعني مما قبلنا، ده مش مسلم يعني، او يعني في ديانات اخرى. طبعا انا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان على اي ديانه، لكن كان من الامم السابقه. واخدين بالكم؟ هو عارف انه بيعمل نفس الامور، وعارف ان هو عمل هنا. بتشوفي بيقول لك ايه؟ اصرف على نفسه. اصرف على نفسه ايه؟ في المعاصي وعمل المحرمات. فلما حضره الموت قال ربنا قادر عليا لا يعذبني عذابا شديدا، هو مخافة الله يا بنين. عشان كده طلب من بنين ان هم يعملوا في ايه؟ ما صنعوا به. طيب هنا، وهذا كفر بالاتفاق، ده قول الشيخ الاسلام ابن تيميه المسلم. ولكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله ان يعاقبه، فغفر له بذلك. الله عز وجل غفر له بذلك. واخدين بالك يا بنات؟ يبقى إذا الجاهل يبقى لم تصله المعلومه بالكليه. مفيش معلومه. يبقى ده يعتبر ايه يا بنات؟ عذر بالجهل. ده نوع من انواع العذر بالجهل. طيب ايه تاني؟ برضه بيجيب لك ادله عشان يقول لك ان في عذر بالجهل. ايه تاني؟ قصه اللي هي ذات أنواط، ودي حدثت بعد فتح مكة. تعرفين طبعا بعد فتح مكة دخل طبعا كتير أهل مكة دخلوا في الإسلام، وفي قبائل تانية دخلت في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متجه لحرب اللي هي غزوة ذات اللي هي غزوة حنين، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. هي دي كان النبي صلى الله عليه وسلم واخد الصحابه بقى طبعا منهم لسه يا دوبك ايه داخلين في الدين. اذا كان بقى العتقاء اللي هم اهل مكه او القبائل اللي لسه داخلين في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم طالع بيهم غزوه ايه؟ حنين. شوفي هنا يا بنات. هي حتى ايه؟ خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل حنين. قبل غزوه ايه؟ حنين، قبل ما يجي ايه؟ مكان بتاع حنين. فمررنا بسدره. هي يعني شجر سدر يعني. فقلنا يا نبي الله، شوفي هنا يا بنات هم بيقولوا يا نبي الله، هم خلاص اسلموا. اجعل لنا هذه ذات انوار. اجعل لنا الشجره دي ذات انوار. كما للكفار ذات انوار. طب ايه ذات انوار دي؟ ذات انوار يا بنات دي كانت في الجاهليه قبل اسلامهم، لما كانوا بيطلعوا حرب كانوا بيبقى في شجره بيعلقوا عليها السيوف، بيتبركوا بيها يعني، ويطوفوا حواليها تبرك يعني. عشان ايه؟ يعني الفعل ده بي يعني ايه؟ بركه ايه؟ ان هم يعني ايه؟ يعني يكسبوا في المعركه دي، يفوزوا بالمعركه دي، ينتصروا في المعركه اللي هم رايحين. فبيقولوا لما شافوا بقى السدره دي قالوا ايه؟ يا إيه نبي الله، اجعل لنا ايه؟ ذات انماط كما للكفار ذات انماط. انماط. وكان الكفار ينطون اسلحتهم بسدر، يعني ايه؟ يضعون المضاد بنات، يعني بيضعوا اسلحتهم في ايه؟ في شجره اللي هي شجره السدر، ويقفون عليه او عليه حولها. ابتدوا يشوفوا ايه حول الشجره بعد تعليق السيوف عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله اكبر، هذا كما قالت بنو اسرائيل لموسى، اجعل لنا الهه كما لهم ايه؟ انكم تركبون سنن. وهنا طلبوا من النبي ايه يا بنات؟ ان يتبركوا بشجر. تخيلي، طبعا لا ينفع ولا يضر، وده يعتبر شرك، واخدين بالكم؟ وهو شرك اكبر، وهو ان يشرع لهم التعليق بايه؟ بالشجر، التعلق بالشجر. والشجر ده ينفعهم؟ يعني معلق السيف كده على الشجر، الشجره دي لما اتبرك بيها واطوف حولها هتنفعني وتضرني؟ هتنفعني في المعركه وتخليني اكسب المعركه كما كان يفعل المشركون؟ طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قالهمش بقى انتوا كده خرجتوا من الدين وكده اشركتوا، ما لسه حديث عهد، ده لسه يا دوبك ايه مسلمين وبيتعلموا الدين. دي بالك يا بنات، حديث عهد الاسلام. عشان كده النبي طبعا صلى الله عليه وسلم وضح لهم ان ده شرك اكبر وما ينفعش، ولكن طبعا لم يقل لهم انه خرج من الملة، لان هم ما عندهمش علم. حديث عهد الاسلام. طيب ايه تاني؟ برضه ده من ادله، وده حديث حذيفه بن اليمان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يدرس الدين او يدرس الاسلام كما يدرس ورش الثوب، حتى لا يدرى ما الصيام ولا الصلاه ولا النسك ولا الصدقه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ادرس الناس يعني ايه؟ يعني عارفه زي ما تكون حاجه بتدوب او حاجه بتنتهي. ما طبعا قصده يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين الجهل يبتدي يعم في اخر الزمان ويغيب كثير من احكام الاسلام الظاهره، لدرجه يعني شوفي الناس مش هتبقى عارفه كما يدرس وش الثوب. عارفين يا بنات لما يكون عندك مثلا ثوب، والثوب ده من كتر ما غسلتيه الرسومات اللي فيه والنقوشات اللي فيه بليت، يعني ما بقاش فيه رسمه من كتر ان هو خلاص داب. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في اخر الزمان الدين ايه؟ يعني هيندثر وهيعم الجهل لدرجه حتى لا يدرى، مش هيبقى الناس عارفه لا صيام ولا صلاه ولا الذبح اللي هو النسك ولا صدقه. الناس مش هتبقى عارفه من الدين حاجه خالص. وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليله فلا يبقى في الارض منه ايه. طبعا ده في اخر الزمان يا بنات، يعني سبحان الله. القران هيرفع من المصاحف، هتبقى المصاحف كده تبقى ايه؟ المصاحف اللي هتبقى بيضه، وحتى القران اللي محفوظ في الصدور هيمحى، كله هيرجع الى الله عز وجل، يرفع كله الى السماء، يزول بقى من سبحان الله، يعني مش هيبقى فيه، يمحى من كتاب الله عز وجل من المصاحف، ويزول من صدور الرجال ومن الورق حتى لا يبقى منه ايه؟ آية. يرفع كل ده الى السماء، انه يعود اليه، يعود الى الله عز وجل. في ليله فلا يبقى في الارض منه آية، وتبقى طوائف من الناس. في الوقت ده هيبقى في طوائف من الناس، الشيخ الكبير بقى والعجوز، راجل كبير قوي وعجوز، يقولون، شوف الراجل العجوز الكبير ده بيقول ايه؟ يقولون: ادركنا اباءنا على هذه الكلمه لا اله الا الله فنحن نقولها. تخيلي يا بنات، يعني هم عواجيز جدا وادركوا ابائهم، يعني شوفي كام سنه اهي، ابائهم ادركوهم، ابائهم دول كانوا بيقولوا ايه؟ لا اله الا الله بس. واحنا بنقول ايه؟ الكلمه دي اللي اتعلمناها منهم، ومفيش حاجه تاني خالص معلومه من الدين، لا صيام ولا صلاه ولا زكاه ولا صدقه ولا نص، كله كله كله خلاص. الدين اندفر، انتهى. بس هي كلمه لا اله الا الله. فقال له صلة، وطبعا هنا حذيفة بن اليمان بيقص الحديث على صلة، صلة ده تابعي. بيقول له صلة: طب وما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ يعني ده تنفعهم بإيه؟ لا هم لا بيصلوا، لا مش عارفين لا صلاة ولا صيام، ولا ما فيش أي معالم من معالم الدين خالص غير الكلمة دي. طب ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما الصلاة ولا الصيام ولا النسك ولا الصدقة؟ طبعا في رواية بنات: فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاث، 3 مرات صلة يقول له لا اله الا الله، يعني ما تغني عنهم لا اله الا الله وهم لا يدرون من الصلاه ولا الصيام ولا النسك ولا الصدقه، 3 مرات. كل ذلك يعرض عنه حذيفه، ثم قال: يا صله تنجيني من ايه؟ من النار. يا صله تنجيني من النار، يا صله تنجيني من النار، 3 مرات يكررها حذيفه بن اليمان. ليه يا بنات؟ هو ده اللي وصلهم للدين، هو ده اللي وصلوا للدين. خلاص الله عز وجل لن يحاسبه الا على اللي وصل. وما ربك بظلام للعبيد، الله عز وجل لن يظلم العبد، هو ده اللي وصله ايه؟ لا اله الا الله. بس فهنا حذيفه بن اليمان بيقول ما يعني تنجيه يا صله؟ لان ده اللي وصل، يبقى هدي اللي هتنجيه. طيب ايه تاني؟ طبعا هنا بيقول لك يعني الحديث بيدل على ان اولئك القوم ليس عندهم الا ايمان مجمل، هو بس ايمان مجمل بالاقرار بالتوحيد، لا اله الا الله، ما فيش اله في الكون غير الله عز وجل فقط، ولا يعرفون عن الاسلام شيئا الا مجرد اقرار بايه؟ بهذه الكلمه اللي وجدوا عليها اباءهم. طيب هنا ابن تيميه بيقول: وكثير من الناس قد ينشا في الامكنه والازمنه الذي يندرس فيها الدين. يندرس يعني ينتهي فيها الدين، ما فيش فيه دين. يندرس فيها كثير من علوم النبوات، ما فيش فيها دين، حتى لا يبقى ما يبلغ ما بعثه الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمه، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله عز وجل به الرسول، ولا يكون هناك من ايه؟ يبلغه ذلك. هو الدين خلاص كده ما وصلوش اي حاجه، ما وصلوش من الدين منه حاجه، وفي نفس الوقت ما فيش حد يعلم ولا حد عارف، خلاص كده. طبعا مثل هذا ها لا يكفر، ولهذا اتفق الائمه على ان من نشا بباديه بعيده، واحد نشا بقى بباديه بعيده، مكان بعيد في صحراء بعيده، ما فيش بقى لا تواصل ولا في ناس بتروح له تعلمه الدين ولا اي حاجه خالص، بعيد عن اهل العلم والايمان، وكان حديث العهد بالاسلام، فانكر شيئا من هذه الاحكام الظاهره المتواتره، فانه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. فما يحكم طبعا بكفره الا لما يعلم ان ده فعلا من الدين، اول ما عرف ان ده من الدين خلاص بقى كده عرفت فلزم. واخدين بالك يا بنات؟ طيب ايه تاني؟ برضه في دليل تاني على العذر بالجهل، ودي سبحان الله يعني حدثت مع معاذ بن جبل لما كان راجع من الشام. معاذ بن جبل سافر الى الشام، فاول ما رجع من الشام عمل ايه؟ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي: ما هذا يا معاذ؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا معاذ؟ قال معاذ: اتيت الشام فوافقتهم يسجدون للأساقفة والبطارقة. أنا جيت رحت الشام لقيتهم بيسجدوا لمين؟ للرهبان والأحبار بتاعتهم. فوددت في نفسي أن أفعل ذلك بك. قلت بقى في نفسي: لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الناس إيه؟ الكفار دول. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا يا بنات، لأمرت المرأة، هي المرأة اللي تسجد ايه لذلك. شوفي لو كنت لو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر حد أن يسجد لحد، لأمر المرأة أن ايه؟ أن تسجد للرجل. والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. شوفي يا بنات، وده تنبيه قوي جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي لا تؤدي، شوفي النبي يحلف والذي نفس بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. النساء بقى عيني بعينك وراسي براسك، وانا زي ما ليا زي ما ليك، وقاعدين على الوحده وبص له بصات مش طيبه، وتبص له نظرات ازدراء واحتقار، وصوتها يعلى عليه. شوفينا النبي صلى الله عليه وسلم ده بيحلف بالله عز وجل، لو كان امر حد يسجد لحد لامر المراه ان تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. يبقى هذا لفظ ابن ماجه خلاص هنا، حتى ولو سألها نفسها وهي على قطب لم تمنعه. القطب ده معناته اللي هي المكان بيبقى على البعير اللي هي الجمال المعدل الأصفر، ويبقى زي ما حاطين حاجة تحت الجالس عشان ايه تبقى حاجه مريحه، يعني بتقول لك حتى لو هي راكبه هي ومسافره ويعني طلبها للجماع يعني يجامعها ما تمنعه نفسها، رغم المشقه بقى يعني مسافره وطالعه فوق البعير وخلاص، ولكن لو طلبها زوجها ايه لم تمنعه. طبعا هنا وجاء في فتوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء يختلف حكم على الإنسان بأنها يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر، باختلاف طبعا البلاغ وعدمه، هل وصل له المعلومة دي ولا ما وصلتلوش، وبأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية لا إيه أو لا يعذر، باختلاف البلاغ وعدمه وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء، هل هو فاهم هل مش فاهم، وتفاوت مدارك الناس قوة وضعف. طيب إيه تاني؟ كما ورد في نفس الفتاوى ما يلي: من عاش، خلي بالك بقى صح قالوا كده في جزء تاني، في جزء تاني، ومن عاش في بلاد يسمع فيها بالدعوه الى الاسلام، عاش في بلد ولكن البلد دي في ناس بتجهل الاسلام وبتعرف الدين وغيره، ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من اهله، فهو في حكم من بلغته الدعوه الاسلاميه واصر على الكفر. طيب عايزين نربط يعني كل ناقد مع العذر بالجهل، لان بقيت يعني البنات مش قادره يعني ايه تربط ده. طب هو ناقد، طب فين العذر بالجهل؟ طبعا في نواقض للبنات ما فيهاش عذر بالجهل، وفي نواقض فيها عذر بالجهل، هنبتدي نوضح ناقد ناقد عشان يبقى الامر واضح بالنسبه. ماشي، نمسك كده ناقد ناقد. طبعا اول ناقد لو تتذكروا كان الشرك، طبعا الشرك ده مفيش فيه عذر بالجهل، لان ده بيتوجه بالعباده لغير الله عز وجل، لان حتى هو ناقد اسمه الشرك في عباده الله، هو المفروض دي عباده متوجهه لله عز وجل، هو بيوجهها لغير الله. السجود ده معروف الدين بالضروره، السجود ده لا يكون الا لله عز وجل، وهنا في مصر منتشره ما اسجدش للي خلقني. طب واحد بقى بيسجد لقبر، واحد بيسجد للشيخ، واحد بيسجد لابوه، بيسجد لامه، ما ينفعش. هنا بيوجه عباده مفروضه لله عز وجل، ودي معروفه ان ده تعظيم لله عز وجل يقدمها لايه؟ للعبيد. الركوع، الذبح لغير الله عز وجل، كل ده معلوم ان الدعاء، كل دي معلومه انها توجه الى الله عز وجل. ايه اللي هيوجهها لغير الله عز وجل؟ ده هنا ايه؟ خلاص مفيش هنا عذر بالكهف. الا الجزئيه صغيره جدا، لو لسه حديث عهد بالاسلام وفعل الفعل ده وهو لسه ما عرفش، زي ايه معاذ. معاذ هنا يا بنات اول ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم سجد ليه، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش اتخرجت كده يا معاذ من المله وانت يا معاذ، لا هو لا يعلم. يبقى بس ايه ان لسه حديث عهد بالاسلام ولا يعلم ان العباده دي لازم تكون لله عز وجل كلها. لكن ده اساسي او الناقد ده ما فيش فيه عذر في الجزئيه البسيطه دي قوي. فده من النواقض اللي ما فيهاش عذر للجهل. ماشي يا بنات كده؟ ده اول واحد. ثاني واحد الناقد الثاني اللي هو اتخاذ الواسطه. اتخاذ الواسطه اللي هو بيتقرب الى الله عز وجل بس بايه؟ عن طريق واسطه. ازاي؟ مثلا يا حسين قل لربك او ان ايه مش فيه لجنه، وحس ان اهل البيت دول ليهم مكانه او الشيخ ده ليه مكانه عند الله عز وجل، فبيخليه يتوسط له، هو بقى قريب من ربنا، يتوسط له عشان ربنا ايه؟ يرفع عنه الدور او يجلب له نفسه. فهنا دي اسمه شرك الوسطى. وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، بس عشان تقرب الى الله. وخلي بالك هنا هو لو يعني طبعا ده الاساس كده اللي بيفعله وهو يعلم ان ده كده شرك وبيعمله خلاص ده كده خرج من ملك. طب هو ممكن واحد يعمل ده يقرب الى غير الله عز وجل عشان يعني ده كده متخذ ده واسطه؟ اه ممكن. انت دلوقتي هو درستي الناقد ده ورحتي بقى ايه عندك مشكله مثلا في قضيه عندك ومش عارفه القضيه تكسبيها ومتبهدله وقضيتك كام سنه ومفيش، راحت واحده جارتك قالت لك ايه تعالي بس كده معايا وناخد دية احنا نذبحها لله بس نوديها ايه؟ عند الحسين، الحسين ده قريب من ربنا. جربي، احنا جربنا وندرنا ونفعت واتحقق لنا اللي احنا عايزينه. انت بقى عشان عايزه هواكي بيتم او عايزه الامر بتاعك يتم رحتي وفعلتي، كده وقعتي بالشرك لان انت تعلمي. وشوفي بقى ممكن كمان من الخزي من ايه؟ المشكله بتاعتها او القضيه بتاعتها دي تكسبها. ده من خيرتي يا جماعه. ما انا هبقى اتوب بعد كده. ولا من تاتي توبه. وقعتي في قد كفرتم بعد ايمانكم، خلاص انت كده عارفه. لكن افرضي زي ما هنا عندنا في مصر يا يعني بنات، طبعا انتوا عارفين الناس اللي هي بتبقى في القرى والنجوع والبلاد، المرسل بن عباس والسيد البدوي ومش عارفه الست رضيه وحاجات كتير قوي. ده الفلاح اللي هناك ده او الراجل القروي البسيط ده لما يروح يسال الشيخ، الشيخ يقول له ايه في المسجد؟ اروح انزل واذبح. طب هنا هو بيعمل ايه؟ وبيتقرب الى الله عز وجل بس وصلت له معلومه خطا. هو يقصد القرب الى الله بالفعل ده، انه يروح يذبح هناك او ينزل هناك قرب، ولكن المعلومة وصلته غلط، إن ده يبقى قربة غير طبعا، ده قربة غير. طبعا اللي قال له الشيخ اللي قال له هو الموضوع، خدي بالك هو اللي كده إيه خلاص، لأن أنت عارف إن ده الشيخ. فهو هنا يعذر بجهل في الحالة دي. يبقى النقر الثاني فيه عذر بالجهل إن وصلته المعلومة عن طريق خطأ. ماشي كده يا بنات؟ فيما غير ذلك لا يعذر بالجهل. ايه؟ لان هو بيظن ان دي ايه؟ قربة. ومين اللي قال له؟ الشيخ المعتبر عنده. طبعا انت لو قعدت تقولي من هنا لبكره وقعدت تتكلمي وقعدت تقولي لا انت مش معتبر عنده، لكن مين المعتبر عنده؟ اه الشيخ فلان بقى والشيخ ده. ده بالنسبه للنقد الثاني. النقد الثالث من لم يكفر المشركين او يشك في كفرهم، ده بقى ما فيش فيه عذر كده. ليه؟ لأن دي متناقض لا إله إلا الله. لا إله إلا الله المسلم بيقولها وبيعتقد بيها إن إيه؟ مفيش في الكون إله غير الله. هو واحد، دي معنى كلمة لا إله إلا الله، وقوانينه طبعا لازم تتحكم في الأرض وهكذا. طيب هو هنا واحد تاني بيقول لا، ده إلهين إلهين، وفي يقول لك أربعة وثلاثة، لا دي بتناقض عقيدتي إن هو إله واحد، يبقى أنت كده إيه؟ كافر. دي فيها بتناقض لا إله إلا الله، يبقى هنا ده ما فيش فيه عذر بالجهل. طيب يعني لما بتناقش الناس يقول لك لا يا شيخة ازاي انت بتقولي ده؟ هل دول كده؟ طبعا هو كده يا بنات بكلامها ده، هي كده طبعا لم تحقق لا اله الا الله، يبقى هي محتاجه تفهم معنى لا اله الا الله وتخش في الدين من ايه؟ من تاني. يعني مشرك قريش، هو ليه مشركين قريش ما قالوش لا اله الا الله؟ عشان عارفين معناها. هم عايزين إله في في السماء وسبعة في الأرض، عايزين هم تعدد آلهة، أجعل الآلهة إلها واحدة. طيب هنا يا بنات بنقول الناقد الثالث، الناقد الثالث ليس مفيش فيه عذر بجهل. ليه مفيش فيه عذر بجهل؟ لأن لا إله إلا الله معناها إن مفيش إله للكون غير واحد فقط، لا إله إلا الله عز وجل. لما حد يقول لك ان في ثلاثه ولا في اثنين ولا في اربعه ولا في سبعه، هقول له لا انت كافر. لا انت كافر. ليه؟ لان الكلام اللي بيقوله ده بيناقض لا اله الا الله. ما هو لا انا على حق، لا متى هو على حق. ولا اله الا الله معناها ان انا ما عنديش شك في اي حاجه من اوامر الله او احكام الله او نواهي الله. انتوا لو تتذكروا العام الماضي لما خدتوا الشروط، اليقين المنافي للشك في كل حاجه قال عنها الله عز وجل او قال النبي صلى الله عليه وسلم، انت على يقين منه. اليقين المنافي للشك. ما ينفعش ان انا اقول اشك في كفره، لاني لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، بالاضافه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم الايه. طيب حد بقى بالتقشير وقال لك لا لا لا يا شيخ ازاي تكفرين كده ومش لا لا لا تعالي بقى، دي المفروض يا بنات تعمل ايه؟ هي لازم تعرف معنى لا اله الا الله وتخش في الدين، لان هي كده لسه ما دخلتش الاسلام. هي الكلام اللي بتقوله ده ها لسه ما دخلتش الاسلام، المفروض تخش بقى في الدين تعرف معنى لا اله الا الله ايه، وتعرف الدين بيقول ايه، وبعد كده تبقى ايه مسلم. لكن هي في حالتها دي هي لم تدخل الدين بعد، لان هي دخول الدين بلا اله الا الله محمد رسول الله. فعشان كده ده ما فيش فيه عذر بالجهل. الناقد الثالث ليس له عذر بالجهل. طيب الناقد الرابع من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه او ان حكمه طيب غيره احسن من حكمه. الناقد ده طبعا يا بنات برضه ما فيش فيه عذر بالجهل الا اللي مش عارف ان ده هدي النبي. مش عارف ان ده هدي النبي. هو ده فعل النبي، هو ده سنة النبي. اللي مش عارف خلاص ده معذور بجهله، لكن اللي عارف ومش عاجبه حضرته خلاص بالسلامة. لان ده يا بنات مشكلته الاعتقاد، قلبه بيعتقد، هو ده اللي قلبه مربوط عليه، لان العقيده احنا بنقول ايه؟ ما انعقد عليها القلب، هي دي مشكلته كده، ما نعتقد ان غيرها دي من المستنصر. اللي ما يعرفش خالص يبقى ده ايه؟ ليه عذر بجهله، لانه لسه ما وصلتلوش الجزئيه دي. لكن بقى اللي عارف واخدين بالكم، وكمان يعني ان هدي غير النبي اكمل من هدي واحسن من هدي، وحكم غيره احسن من حكمه، طبعا كالذي يفضل ايه؟ حكم الطواغيت على حكمه، وهو ايه؟ كان في الناقد الخامس، من ابغض شيئا، ودي سبحان الله ولو عمل به. طبعا ده يا بنات يعني سبحان الله، ده اللي هو الكره بقى في القلب، بيكره شيء مما جاء به النبي، بيكره شيء عمل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا البغض ده بيبقى في القلب، ده هنا نفاق، يعني هو كاره الامر ده، كره بقى الحجاب، كره النقاب، كره اللحيه، كره التعدد، كره الختان، هي كارهه، ولكن ممكن تكون محجبه وممكن تكون منقبه كمان، بس هي كارهه ده. طبعا احنا خدنا لو تتذكروا برضو الشروط، المحبه، محبه الله عز وجل، ومحبه دينه، والسرور بده، والسرور بكل اوامر الله وكل اوامر النبي صلى الله عليه وسلم، انا فرحانه بيها ومبسوطه بيها وراضيه وجميله وحلوه وطيبه جدا. هو ده لازم يتنفذ، لازم القبول والحب لكل الشريعه والدين بتاعنا. طبعا ده يعني ده طبعا نفاق، يعني ده كده خروج من مله اساسي، واخدين بالكم؟ طبعا برضو ما فيش طبعا عذر بالجهل الا لو ايه؟ لو هو فعلا ما وصلوش ان دي جزئيه في الدين. ودي طبعا يعني هنا لا لا، يعني هنا خذي بالك بغض مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. طبعا هو لو ما وصلوش ان ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل دي، خلاص هو كده معذور بجهله. ولكن لو وصله وهو كرهه، دي بقى هنا مشكله وخروج من المسلم. طيب ده كده اللي بعد كده اعتقد الست، ده سته، لا خمسه، لا لسه سته، سته ايه؟ الاستهزاء. طبعا ده يعني ما فيش عذر فيه بالجهل، لان انت عارف ان ده من الدين وتستهزئ منه. شوفي المنافقين او لما فعل كده، قد كفرتم بعد ايمانكم. شوف يقول ايه؟ انما كنا نخوض ونلعب، هو ماسك ناقه النبي صلى الله عليه وسلم. انما كنا نخوض ونلعب، أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد ايه؟ ايمانكم. انتوا كنتم مؤمنين وكفرتوا باللي انتوا بتعملوه ده. ما كناش نعرف ان الاستهزاء بيخرج من مله. بص يا بنات، حطي يعني حطيها كده معاكي برضو معانا في المواقف. لو حاجه وحشه، مش الاستهزاء ده، ان انا استهزئ بواحد مثلا مفتاحي ولا نقاب ولا حجاب ولا اللي بيبطل مثلا بيغض بصره ولا ما بيستعملش بحيله، وانا بستهزئ بيه والتاني قاعد، دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ دي قربة الى الله، انا بعمل كده بقرب الى الله بيها؟ لا، دي معصيه، انا عارفه انها حاجه وحشه، مش كده؟ اللي بيعمل معصيه بيبقى عارف انها معصيه، هو بيعملها، هو بقى يتحملها، كانت خروج من المله يتحملها، كانت كبيره يتحملها، كانت حرام يتحملها. خدي بالك عكس القربه، انا بتقرب الى الله بشيء واخطات في التقرب ده، خلاص ده معذور بجهل. لكن هنا ده لا، ده هو بيعمل عمل اساسي ايه؟ هو عارف ان هو مش كويس. عارفين زي ايه يا بنات؟ زي تارك الصلاه. تارك الصلاه، تارك الصلاه ده هو عارف نفسه حاجه يعني كويسه كده قرب الى الله، ولا فيها معصيه لله؟ دي معصيه لله عز وجل. انت بقى تحملها، طلع تارك الصلاه ده خارج من المله، تحمله. طلع كبيره، تحملها، لان انت عملت وعارف ان دي معصيه. حاجة مش كويسة. شلت قرض، دي غير دي. خدي بالك من الجزئية دي أوي. طيب لهنا الاستهزاء بشيء من الدين أو ثواب أو عقاب. أنا بستهزأ وبهزر وبنكد، حاجة وحشة ولا حلوة؟ خدي بالك، لأن ده يا بنات يعني سبحان الله، هو ده يعني قدر الدين في قلبي. انت يعني هو ده، هو ده دينك كده. هان عليك الدين، تقعد تضحك وتهزر على الناس الملتزمه دي. هو ده يعني، يعني قدامك حاجات كتير ما تهزر فيها وتضحك. شوفي يعني حتى النبي قال الله واياته ورسوله وانتم تستهزئون، انتم بتلعبوا بده، بتهزروا بده، قد كفرتم بعد ايمانكم. انتهى انتهى، تحملها تحملها، لان دي معصيه ودي حاجه مش كويسه وانت عارف انها مش كويسه. تأدي دي بقى قرب منها، تحمل. شايف هنا في سؤال دلوقتي بقول لك ان في بعض ناس ما تعلمش فعلا ان ده هدي النبي. انا كان لي صديقه بتقول لي والله ما كنت اعلم ان الحجاب ده فرض. الكلام ده طبعا يا بنات من حوالي مثلا 25 30 سنه. تقول لي والله الذي لا اله الا هو ما كنت اعلم ان هو الحجاب ده فرض. وكنت اقول لهم ليه كده يعني الحر، وليه مكلفتين روحهم كده؟ ليه لابسين ده؟ ما تعرفش ان ده، ما تعرفش ان الحجاب ده اساسي حر. هو ده اللي وصل لها. في ناس ما تعرفش حبيبتي، في ناس يا بنات ما تعرفش ان اللحيه دي هدي النبي، وما يعرفوش ان النبي كان مرتحي اساسي. هنا في مصر الختان شايفين دلوقتي بيعتبروه جريمه، ختان البنات. ولو جيتي اتكلمتي احد اختان ايه؟ دي عاده فرعونيه يا بنتي، احنا نعمل اللي الفراعنه كانوا بيعملوه، هو اللي منتشر كده. كل اللي يسأل، لو سالتي اي حد من المشايخ هنا وكل الاعلام على انه ايه؟ حاجه فرعوني مش من الدين خالص. وده مش من الدين ولا ده فرعين، الناس هتاخد منين الحاجات؟ ده كده هو ده اللي وصله، هو ده اللي وصله سبحان الله. يا بنات دلوقتي النقاب، ايه اللي وصل للناس من النقاب؟ مش من الدين. يعني على مثلا من 10 سنوات ولا حاجه ده فضل، طبعا فضل ايه؟ ما تفهميش فضل يعني ايه بصدر يعني. دلوقتي لا، ده مش بيتين خالص، ده مكروه كمان. تيجي الواحده تقول لجوزها، يقول لها انت ده مش بالدين، ما فيش حاجه مش بالدين. يعني اللي وصل الخامس، ابغض شيء. ما هو حبيبتي يعني انا انا بقول لك ده اساسي، ما فيش فيه عذر بجد. واخد بالك؟ لكن افرضي هو ما بيحبش مثلا لعق الاصابع، انا مش بحب المنظر ده، بس انا ما اعرفش ان ده اساسي من يعني من يعني من نبي اتكلم عنه او من هدي صلى الله عليه وسلم، ما اعرفش ايه اللي بتعمله ده. لا لا ما حبش انا كده. افرضي انا مش عارفه، لكن اساسي يا بنات بيغض شيء بقى من الدين، هو معروف بيبغض الحجاب، بيبغض النقاب، بيبغض الحج، اي شيء اي شيء حتى لو صغر هو عارف ان ده من الدين. خلاص ده حاجه، ده خرج من الملة، خرج من الملة. لكن لو هو مش عارف ان ده اساسي من الدين، يعني ما وصلوش ان ده من الدين. وحاسس كده مثلا النقاب يعني بيضايق، يعني تتنفسي ازاي؟ مش بحب الشكل ده، عايز اشوف حد كده يكلمه ويكلمه وما يعرفش يا بنات ان ده من الدين. لكن لو عرف ان ده من الدين وبيكرهه، دي المصيبه الكبرى، خلاص كده انتهى. وده يا بنات يعني مثلا اللي بيعمله وهو كارهه ده برضه خرج. لان شوفي هنا من ابغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. لان احنا قلنا عكس ده ايه؟ المحبه، ده شروط، شرط. شرط لا اله الا الله لازم احب. كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لانه جاي به كله من عند الله عز وجل. خلاص كده يا بنات؟ لكن الاصل ان مفيش فيه عذر. طيب الاستهزاء السابع بقى اللي هو السحر. طبعا السحر ده مفيش فيه عذر بجهل. ده يعني ليس به عذر بالجهل. مش حاجه اسمها انا مش عارف، لا انت رايح لساحر وعارف ان الساحر ده بيصحح الشيطان، لا ما تروحوش. ورحت له كاد كفرتم بعد ايمانكم. سواء بقى كان هو اللي رايح للساحر او هو راضي بالمروح ده رايح معاه كده. يعني مثلا واحده رايحه مع جارتها وجارتها تقول رايحه معاها وخلاص انا هقعد ساكته مش هتكلم، لا مش انت راضيه باللي هي بتعمله وراح تسحر لجوزها ولا تسحر لحماتها ولا تسحر لاخت جوزها. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. ده ما فيش فيه عذر بالجهل. ان شاء الله طبعا لينا دراسه مستفيده باذن الله تعالى هذا العام في ايه؟ في السحر. طيب ايه تاني؟ التاسع من اعتقد ان بعض الناس يتعرض خروج عن شريعه محمد. طبعا ده كده كافر وما فيش فيه عذر بالجهل. لان شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفتح قدماه عباده لله عز وجل. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. تيجي واحد بقى يقول لك لا اصل احنا ممكن ما نعملش وده ده وصل ما ازاي يعني ما يصليش وازاي ما يصومش وتقول لي ده لا. يبقى ما فيش حد يسعى الخروج على شريعه محمد صلى الله عليه وسلم وده ما فيش فيه عذر للجهل. لأن طبعا كلنا عارفين ان الصلاه مفروض على الكل، الصيام مفروض على الكل. ازاي تعتقد الاعتقاد ده؟ اخر طبعا واحد طبعا ده ما فيش فيه عذر للجهل لان ده هو معرض عن الدين بالكليه. لا بغض شيء ويعلم ان ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم خروج من المله. الاستهزاء غير البغض يا بنات. الاستهزاء انا بهزر وبنكد. البغض ده حاجه قلبيه. قلبي من جوه. عشان كده بقول لك راقبي قلبك. بغض بكره. كره والحب ده لا يعلم. ده حاجه قلبيه، ده نقد قلبي. واخدين بالكم؟ وده طبعا بيناقض الايه؟ الحب اللي هو كان شرط اخر الشرط السابع مش قلت لا اله الا الله. ارجو ان كل واحده تعمل كده نوتس تبتدي تعمل ايه؟ تمسك كل ناقد كده وتشوف فيه العذر بالجهل، اللي فيه معذور بالجهل ولا غير معذور بالجهل، وين انت عذر بالجهل ليه؟ ارجو يا بنات يعني عشان يبقى الامر بالنسبه لك واضح لان مهم جدا. عشان ان شاء الله من المره القادمه يبقى معاكي ايه؟ نخش على جزئيه ثانيه خالص. اللي هي ايه؟ شروط العباده. جزئيه ثانيه خالص. يعني ان شاء الله شروط العباده بقى نخش في العباده وممكن كده بعض انواع من انواع العباده ونبتدي بعد كده ثاني نرجع للشرك بعد العباده. في حد ليه اي سؤال ثاني؟ ارجو ان الامر يكون واضح كده. ربطنا ايه؟ النواقض بالايه؟ ربطنا النواقض بالاعذار اللي هي المعذور بالعذر الجاهل. حطي طبعا المعلوم بالدين بالضروره، في حاجات معلومه بالدين بالضروره عشان كده ما فيهاش عذر بالجاهل. تختلف طبعا من واحد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.